قد افتتح في سد الذي امام يأجوج ومأجوج قطعة كهذه وشبك هكذا زي حجم الدرهم يعني هذا هكذا بالدائرة يعني. فقالت زينب وهي تخاف لهلع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ احنا فينا ناس صالحين وفينا ناس حفظت القرآن وفينا نساء ما شاء الله لا قوة الا بالله محجبات وملتزمات وتقيات وحافظات للغيب بما حفظ الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: يا زينب إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر الفساد والفوضى والانحراف سبحان الله العظيم، يهلك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة خاصة سبحان الله العظيم. ولذلك العجب أن كلمة جنة جنة تاء مربوطة صح ولا لا؟ لكن إذا قرأت سورة الواقعة: وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، تجد العجب التاء مفتوحة. يقف الإنسان من جهلي أقف أمام القرآن عاجزا، أقول ما الذي فتح هذه التاء؟ أراجع كلمة الجنات أو الجنة أجد التاء مضمومة، في جنة هذه أجدها مفتوحة. فإلى أن ألهمت يعني عن طريق أهل الخير وأهل العلم، وأنا تلميذ صغير أحبو على مدارج العلم في اللغة والقرآن وغيره، وجاهل لا أعلم إلا ما علمني به رب العباد وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أن الإنسان إن كان من المقربين فروح وريحان عند موته، وجنة نعيم التاء مفتوحة لأن أبواب الجنة تفتح له، أبواب الجنة مفتحة لأن أعينكم مغمضة، المهم التاء مفتحة مفتحة يعني التاء رب زي بالضبط إيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. سورة المجادلة تجد العجب، معصية الرسول معصية تعلمنا في المدارس وفي الجامعات ونعلم الأولاد أن معصية تاء إيه مربوطة، إيه اللي فتح التاء؟ جرس التناجي ده ضد الإسلام وضد الكتاب وضد الرسول صلى الله عليه وسلم، تناجي في السر، تناجي إيه في السر داخل غرف مغلقة. فرب العباد عشان يفضح تناجيهم فتح تاء المعصية ومعصية الرسول حتى يكون تناجيهم مفضوحا أمام العالم. فانظر إلى كلام رب العباد سبحانه وتعالى: فروح وريحان وجنة نعيم. يا معشر المهاجرين، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين بالذات لأنهم أقرب الناس إليه، خمس إذا ظهرت وأعوذ بالله أن تلحقوا بهن. يا خبر، يعني خمس أمور لو ظهرت الرسول بيستعيذ ويعيذ المهاجرين أن يكونوا على قيد الحياة لما الخمسة يظهروا: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطرة من السماء، وما طففوا الكيل والميزان سبحان الله إلا وابتلوا بأمراض لم تكن في سابقيهم أو ظهرت فيهم أوجاع لم تكن في أسلافهم، وابتلوا بالجور من السلطان لا إله إلا الله، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله، وتخيروا مما أنزل الله. نص الحديث يعني تخيروا، يعني أنا يقول لك صلي وصوم لكن بلاش حجاب زوجتك، صلي وصوم بس هي إذا كانت محجبة لن تعمل لأن يعني العمل ده لا يجوز أن تكون فيه محجب، أنت تصلي وتصوم لكن اظلم إخوتك سبحان الله. وتخيروا يعني يأخذ من الكتاب ما يعجبه لا إله إلا الله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ ما في أيديهم، ده مش أخذ ما في أيدينا، ده أخذ ما في تحت أرجلنا وأخذنا نحن وأخذ عقول أبنائنا. الأولاد الآن لما يجادلونك يجادلوك في الثوابت، سوف إذا كنت من إن شاء الله إذا طال بك العمر سوف تجد حفيدا لك أو ابنا لك بعد سنوات إذا تركته دون تربية ودون احتياط ودون موانع ودون جنة سوف يقول لك: اثبت لي أن القرآن هذا نازل من الله، واثبت لي أن محمدا رسول سبحان الله. سوف تجد هذا السؤال، بل بالعكس الآن هو بدأ ينقل لك آراء زميله غير المسلم، لما يكبر شوية ان شاء الله يروح متوسط هو نفسه هيبتدع بالله قناعة. لماذا؟ لأننا ما دخلت في الجنة حتى أدخل الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عندما تتصفح كتاب الله عز وجل وتجد أن رب العباد سبحانه وتعالى ذكر الجنة 58 مرة وذكر النار مثل ذلك، يعني ذكر الجنة نفس العدد التي ذكر بها النار، وجب على الإنسان أن يكون له جنة ووقاية من النار حتى تفتح له الأبواب للجنة إن شاء الله. فأهل الجنة 3: إمام مقسط متصدق موفق، ربنا يوفقه للخير طالما هو عادل ومتصدق ربنا يعطيه التوفيق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، إنسان عنده رحمة بالناس، رحمة بزوجته بأبنائه، إذا نظر إليهم نظر إليهم بنظرة رحمة، وإذا آذى زوج ابنته ابنته تنمر مع أنه هو يؤذي زوجته. يا أخي، ما تحبه لابنتك تعامل به أنت مع أمها، لأنها أيضا كما ترى أنت أن ابنتك كما تقول أنت بنت ناس، أيضا أمها أيضا بنت ناس. يعني ليه التطفيف في التعامل؟ رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. والله هناك حديث في المسند الامام احمد وصححه الحاكم بسنده، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث التي يحفظون: اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ احسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون. هذا في البخاري ومسلم. في سبحان الله مسند الامام احمد وصححه الحاكم ورواه الدارقطني في الاوسط، سبحان الله، قال: اقربكم مني مجالس يوم القيامه الطفهم باهله. انظر نص الحديث، الطفهم يعني عنده لطف مع الاهل، يعني ايه؟ لطيف المحيا، يعني سهل لين سهل، رجل رحيم. طبعا اذا قال الرسول رجل يعني امراه ايضا، رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. ان جاءت الزوجة او اخوك او قريبك او الموظف اللي عندك يعتذر اليك مما بدر منه، فورا اقبل عذره، خلاص يا اخبارك الله فيك، انتهى الموضوع، جزاك الله، خلاص كأن شيئا لم يكن، طالما انت خلاص جئت انتهى الموضوع. هكذا هي الرحمة، هكذا هو العفو، رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. ثم الصنف الثالث او النوع الثالث من اهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، انسان فقير على قدر حاله عنده عيال، ولكن العفة داخل، سبحان الله، لا يمد يده ولا يسأل الناس، الحافة يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. هذا انسان الله سبحانه وتعالى يحبه. اللهم احشرنا في زمرة هؤلاء يا رب العالمين. احبتي في الله، الانسان اللي عنده هدف في حياته هو الذي يريد ان يحققه. انت عندك هدف ان ولدك يدخل كلية كذا ويتخرج منها بدرجة كذا حتى يتبوأ مكانة في المجتمع، وتنفق على الولد ما تستطيع وما لا تستطيع وما لا تستطيع. الولد احيانا قد يشعر بك او لا يشعر، او البنت بعد التخرج تطرق باب عروس له، او يأتي عريس ليأخذ البنت، وخلاص وانتهى انفاقك، سبحان الله. لكن كان عندك صبر انت وزوجتك 20 متواصلة او اكثر، الى ان الولد دخلت مدرسة معينة، ثم اخترت له المعهد المعين، بعدين الجامعة المعينة، وبعدين قال لك يا ابي انا اريد دراسات عليا فوقفت بجواره، بعد هذا كله انت تريد ان ترى وريقة مكتوب عليها حصل فلان الفلاني على الإجازة العلمية الفلانية بتقدير كذا، وتضعها في صدر البيت وفي صدر المجلس. لماذا؟ لأنك فخور وتجلس في المجالس، أنا ولدي درس كذا وابنتي الصغرى درست كذا، أما الكبرى فدرست كذا، لأن عندك هدف لتحقيقه. طيب انت تريد بعد 20-30 سنة من العمل ان تشتري يعني بيتا من غرفات محددة، غرفتين ثلاثة اقل اكثر على قدر امكانيات، انظر ماذا تصنع وكيف تدرس وكيف تجمع وكيف تعمل بعد الظهر وكيف تزيد دخلك وكيف تفكر في المشروع الفلاني. هناك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. ماذا أعددت لها؟ أعددت إيه؟ قلب في حسد وحقد وضغينة وتوتر وعدم يقين، ولا في سبحان الله سمو وارتفاع وهمة عليا وحب للناس ورقة لخلق الله ونصرة لهذا الدين؟ سبحان الله. الإمام محي الدين الدمشقي، قاضي دمشق رضي الله عنه رحمه الله، اللي هو كان خطيب الجمعة في المسجد الأقصى يوم أن دخل صلاح الدين وحرره من بيت المقدس، حرر بيت المقدس وحرر من الصليبيين ودخل أول جمعة متواضعا لله. محي الدين رضي الله عنه ورحمه الله وقف ليخطب، وصلاح الدين والقواد وكبار القوات والجنرالات موجودين والذين حققوا هذا النصر التاريخي. قال الرجل في خطبة، كن علماءنا الله يرحمهم جميعا والله كانوا يحفظونها لنا ونحن في الصف السابع والثامن، نحفظ خطبة هذا القاضي العظيم سبحان الله التي كانت بين يدي صلاح الدين، وهي خطبة طويلة جدا سبحان الله، يعني الله أعلم أكيد أنتم يعني تحفظونها زي أو أفضل مني أو تذكرونها، المهم أنا أذكر نفسي بجملة منها. يقول الحمد لله الذي رد هذه الضالة من الفئة الضالة. يا الله، رد هذه الضالة، اعتبر أن بيت المقدس القدس كانت ضالة، ضلت الطريق، يعني ناقة لنا نملكها كمسلمين ثم ضلت، ثم استرد من الفئة الضالة فئة الصليبيين. هل يستطيع الآن أحد أن يقول لا ده الفئة الضالة الآن بيشار إليها ربما بمن يصلي ومن يصوم؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. لكن الإمام الله يرضى عنه ثم قال وإياكم وأحاديث الشيطان التي ربما تسول لكم، وينظر إلى صلاح الدين الأيوب، التي قد تسول لكم أنكم حررتموها بسيوفكم الماضية وجيادكم الضامرة، ولكن وما النصر إلا من عند الله. لازم يذكر القائد والعالم والرجل المجاهد هذا في سبيله، يذكره بنعم الله أولا وأخيرا، لم يقل له كذا وإنما هذا هو الكلام الذي يريد العبد منهم أن يدخل به الجنة. أيها الإخوة الأحبة، الإنسان المسلم لابد أن يدرس دراسة جدوى اليوم واجبك، اجلس كده وقول أنا عايز إن شاء الله يكون مآلي الجنة، طب أعمل إيه؟ التخلية ثم التحلية، وهذا مدار حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات يا رب العالمين، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، أقمهم وإيانا على صراطك المستقيم، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أرحم الراحمين، اطرد من بيننا شياطين الإنس والجن، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وفقنا لما تحبه وترضاه، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من ألطف من الله خيرا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، الحديث عن الجنة حديث يشرح الصدر ويطمئن القلب ويجعل الإنسان يحاول أن يطرق هذا الباب كي يصل إليه بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس قسمين متعجبا منهم. يتعجب من ايه؟ قال من الجنة نام طالبها ومن النار نام هاربها. يعني اللي عايز يدخل الجنة وطالب الجنة عمل ايه؟ نام، ما عمل الاعمال التي توجب دخوله هذا المكان. واللي خاف من النار ايضا نام، لم يستعد ولم يصنع الامور التي تحجز بينه وبين النار. طيب، ما هي دراسة الجدوى المطلوبة كما صنع الصحابة رضي الله عنهم؟ اول شيء بعد العقيدة الصحيحة، قوي يقين الصحابة في قلوبهم فما تشككوا في مقادير الله عز وجل. يعني ايه تشكك في مقادير الله؟ يعني انت ليل نهار الا من رحم ربي واضع يدك على قلبك ان يستغنى عنك في صبيحة الغد في العمل، وتظن، يعني خلينا نكون صادق، وتوقن ان رزقك في هذا المكان فقط. عندكش يقين في ان الرزق ليس في هذا المكان وليس في هذا المكان وليس في هذا المكان. واذا تلونا على اي متشكك من هؤلاء، زي ما قلت لكم شيطان الانس تقرأ عليه المعوذتين يفسرهم، انت تقول له يا عم الم تقرأ قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، يقول لك نعم. طب وبعدين؟ يقول لك اصل ولكن، امسكوا ارميه. انت تقرأ عليه الآية، بالله عليك ماذا تنتظر؟ يعني ماذا قال الصحابة لما نزلت الآية 283 او 284 و85؟